حصريا على موقع dj.com. ورميت كارت كسبت فرحت رميت الورقة التانية عمال اقش وبغلب واكسب ارش وهوبا في ثانية الدنيا قالت لي كان غيرك اشطر ده انا قلابة مفانية العيب فيا ولا الدنيا جاية عليا ظلمة يما العيب فيا ولا الدنيا جاية عليا ظلمة يما بلع باللي ظلموني بلع باللي خانوني بلع باللي حسدوني لما شافوني طالع عكيم بلع باللي بكوا العين بلع باللي دموا الشام بلع باللي سايبني وعاملني نسأل ايه مهمة وقالوا للمرة كده يعدي وبكرة ده جايب الأحلى طب بكرة مش عايز يجي ليه وسايبني في عز الوحلة لسه أحسن يوم في حياتي ما جاش خليك يا أيام شهادة جرحي في قسم الأحزان ده ترد وجايب أعلى مشاهدة خانوا الطيب بعني أكتر حد قريب على الكنت بقيت بتعيب ظني خيب بس هو عالي حالف ليكم انا المراتي اللي حيخون برا حياتي بابي مفتوح لا مشدادي ما انا مش فاضي بلع باللي ظلموني بلع باللي خانوني بلع باللي حسدوني لما شافوني طالع عكيم بلع باللي بكوا العين بلع باللي دموا الشام بلع باللي سايبني وعاملني نسأل ايه العيب فيا ولا الدنيا جاية عليا ظلمة يما العيب فيا ولا الدنيا حصرياً على موقع DJ Kimo.com ظلمة يما